الحمد لله الذي رفع السماء بلا عمد، الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد، الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما حرم من رزقه أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلاما أزكى من المسك وأحلى من العسل وأبيض من الفجر وأنقى من ماء الغمام. السلام عليكم سلاما ثابتا ثبات مبادئكم، صادقا صدق إيمانكم، راسخا رسوخ معتقدكم. نسأل الله تبارك وتعالى في تلك الساعة الطيبة المباركة أن ينظر إلينا بعين الرضا والرحمة، وأن يدخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه، وألا يحرمنا خير ما عنده بسوء ما عندنا، وأن يأخذ بنواصينا إليه، وأن يدلنا عليه، وأن يدخلنا جميعا برحمته في رحمته، وأن يجعلنا من الصالحين. اللهم آمين. إيكا أنا يا عم زغلول، حاضر، أبشر. أيها الأحبة الكرام، في مسجد الحق، هذا المسجد المبارك وهذا الجمع المبارك، جمعكم هذا وجلستكم هذه تذكرني، تعرفوا أنتم بتفكروني بإيه؟ ببيتين من الشعر. واحد شاعر قال بيتين من الشعر، تعب بيقول إيه؟ رجل شاعر ذات يوم دخل على رجل فاضل، شاعر بيكتب قصائد وبيكتب شعر، دخل على إيه؟ على واحد من الفضلاء، رجل فاضل دخل عليه في وقت المساء زي الوقت كده، فبعدما ألقى عليه السلام الشاعر، بعدما ألقى على الفاضل السلام، أم قال له إيه بقى؟ قال له صبحك الله بالخير. ينفع يقول له صبحك الله بالخير في وقت المساء؟ المفروض يقول له إيه؟ مساك، مساك الله بالخير، ده احنا في وقت المساء. فالمهم الرجل الفاضل ظن أن هذا الشاعر يمزح به، فكر أنه عمال بيمزح بيه وبيضحك عليه، فالرجل الفاضل بيقول له الشاعر، بيقول له يا أخي أين الصباح؟ أنت بتقول له صبحك الله بالخير، أين الصباح؟ أنت مش شايف اللي إحنا في وقت المساء الوقتي. فالمهم الشاعر ده قال بيتين من الشعر، البيتين دول أنت بتفكرونه بيهم، بيقول إيه بقى؟ بيقول صبحته عند المساء فقال لي أين الصباح؟ وظن ذاك مزاحا فأجبته إشراق وجهك غرني حتى تبينت المساء صباحا. فوالله بإشراق وجوهكم وأنوار طلعتكم يا من آمنتم بالله واتبعتم النبي صلى الله عليه وسلم، والله أسعد وأتشرف وأفتخر في أن أتحدث إليكم. أيها الأحبة الأفاضل، شدوا ظهوركم وخذوا أنفاسكم ودعوا آذانكم تطرب لهذا الحديث الجميل. أنت النهاردة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتسمع العجب، بس صلوا على الحبيب ووحدوا الله رب العالمين. شوف ما أحلى الحياة مع الله، صح ولا لا؟ والله ثم والله ثم والله، ما أجمل الحياة مع الله وما أحلى الحياة مع الله تبارك وتعالى. أي إنسان بعيد عن ربه ما هوش سعيد، ولو قاعد يحلف مننا لحد مثلا 100 سنة قدام ليس سعيدا. ليه؟ هو بعيد عن ربه. لذلك أنا أقول دائما لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة، مش هتلاقيها، والله ما هتلاقيها. لا تبعد عن الله ثم تطلب السعادة. النهاردة أنا هكلمكم عن إيه؟ في ناس كتير مهمومة، وفي ناس كتير تعبانة، وفي ناس كتير محسودة، وفي ناس كتير الناس بتتكلم عليها، وفي ناس كتير مثلا مستحلفين لهم بعلقة موت مثلا، وفي ناس كتير خايفة من فلان، وفي ناس كتير تعبانة من علان، وفي ناس كتير عايزة تشيب الحارة كلها عشان في واحد قرفه، وهكذا. خلي بالك بقى، أنا عايز أقول لك بقى، كن مع الله. إحنا النهاردة لو أنت عشت مع ربنا تكفل الله عز وجل بكل همومك. إذا كنت مع ربك، مع هذا الإله القادر، تكفل الله عز وجل بهمومك كلها، صغيرها وكبيرها، بس العلة أن أنت تعيش معه، الشرط أن تكون مع رب العالمين. لذلك كن مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. من اعتمد على ماله قل يقل لي بقى؟ طب ما هو ممكن يبقى ملياردير. انا قلت قبل كده، ما اعرفش انا قلت قبل كده ولا لا، انا اعلم رجلا، الراجل ده قوم رفع لك صبعه كده، قوم عامل لك رقبته كده، ليه يا عم في ايه يعمل لك كده؟ يقول لك انا، هي اسمها انا مش انا، هي بتتنطق انا، اي انا، لا هو عامل لك كده، انا واولادي واولاد اولادي واولاد اولادي واولاد اولادي، لو قعدنا نصرف في الفلوس اللي عندي مش هتخلص. لا والله، من اعتمد على ماله قل. ليه بقى؟ لانه ما طار طائر وارتفع الا كما طار وقع. خذ من الدنيا ما شئت، والله سترجع منها كما جئت. وكم من ملك، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. زخارف الدنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم، فكن خلي البال من أمرها فكلها شقاء ووهم. من اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله اختل، ومن اعتمد على علمه ضل، ومن اعتمد على قوته ذل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا ضل ولا ذل ولا اختل ولا مل. تعرف ربنا بيقول سيدنا داود ايه؟ بيقول له يا داود، يا داود، ما من عبد، ما من عبد يعتصم بي من دون خلقي فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهما مخرجا. جميل، بيقول له يا داود، ما من عبد يعتصم بي، بس أهم حاجة إيه؟ يعتصم بي من دون خلقي. إذا سألت فاسأل الناس، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أنت عارف الناس عبارة عن إيه؟ أنا هقول لك الناس عبارة عن إيه عشان بص تبقى في الصورة. الناس عبارة عن تراب يمشون على تراب. أي والله العظيم، الناس اللي أنت شايفها دي تراب يتحركون على تراب. الناس لا ينفعونك ولا يضرونك ولا يعطونك ولا يحرمونك، إنما الحاكم المتحكم في هذا الكون إنما هو الملك. في شجرة بره إيه؟ معلش حد بصوا لها كده، شايفينها؟ من منكم يعرف ورقة الشجرة؟ هو ده سؤال يا عم الحاج؟ ده سؤال؟ ما احنا كلنا عارفين ورقة الشجرة. قسما برب العرش، هذه الورقة، ورقة الشجرة، لا تسقط من على الشجرة حتى تلتصق بالأرض إلا بإذن وأمر من رب العالمين. عشان تبقى عارف الموضوع ماشي حواليك إذا شوف، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بأمره، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بأمره. لذلك انت ممكن تقول لي انت جاي تقول لنا الكلام ده ليه؟ ده انا عايزك تعيش مع ربنا. انا عارف انتوا كلكم عايشين مع ربنا، بس عايزين نزود كمان، كلما ازددت الى الله قربا كلما انشرح صدرك، وكلما اطمأن قلبك، وكلما دخلت عليك السعادة ودخل عليك السرور من كل جانب. قال إني ذاهب إلى ربي. هيعمل معايا ايه ربي؟ قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. قال إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. شوف آية تنزل على القلب كده تغسله وتشطفه، سيهدين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالله يهدي قلبه. في قراءة، ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، تلاقي قلبه مطمئن وكل حاجة. شوف، صلوا على الحبيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل داخل الغار، فجاء الكفار فوقفوا أمام فوهة الغار، فنظر أبو بكر إلى أرجل الكفار ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له إيه؟ قال له يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا. أنتوا عارفين اللي يقول لك سيدنا موسى بيجري وسيدنا فرعون بيجري وراه؟ عارف يقول لك سيدنا فرعون؟ يقول لك سيدنا موسى بيجري وسيدنا سيدنا إيه يا عم؟ اسمه فرعون. سبحان الله، فرعون كم حرف؟ 5 باين، كلهم مرققين. فرعون حتى بص هو متكبر ومتضخم كده، وشوف حروفه في القرآن، فرعون حاجة يعني الله المستعان. فرعون كان بجيشه وراء سيدنا موسى عليه السلام، وسيدنا موسى قدامه ايه؟ البحر. انت عارف اصحاب سيدنا موسى قالوا ايه؟ فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى قال اصحاب موسى انا لمدركون. قال كلا. احلى كلا في القران، كلمه كلا بتاعت سيدنا موسى. القران كله جميل بس كلا دي بتهز قلبي كده. كلا، انت عارف سيدنا موسى لو سالته ايه اللي هيحصل؟ يقول لك الله اعلم. طب انت الوقت قدامك البحر ووراك فرعون، هتعمل ايه؟ يقول لك ما اعرفش. طب انا لمدركون، يقول لهم لا هما مش هيدركونا. طب ازاي؟ ما من عبد يعتصم بي من دون خلقي فتكيده السماوات والارض الا جعلت له من بينهما مخرجا. حط دي دايما قدامك. شوف، كن مع الله، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان معه الفئه التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام. ربنا لا ينام، جل في ما ينامش ابدا. تعرف سيدنا ابراهيم زي القصه اللي احنا سمعناها، القصه شوف سيدنا ابراهيم في النار، انت عارف مين اللي جاله؟ يعني ايه بقى سيدنا جبريل؟ يعني اقوى الملائكه على الاطلاق. شوف قاعده، قاعده عند علماء العقيده، أن أقوى الملائكة على الإطلاق هو جبريل عليه السلام. جبريل ده حبيب قلبي، حبه جدا جدا. جبريل النبي صلى الله عليه وسلم رآه على الخلاف الموجود مرتين، على صورته الحقيقية قد سد الأفق. سد الأفق يعني إيه؟ يعني تخيل بقى، خلي بالك الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش مثلا في مدن عشان تبص للسماء تشوفها كلها، يعني ما كانش في مدن أنت ممكن تخرج الوقت عشان تبص للسماء، يبقى وراك جنبك عمارات وحاجات، فممكن في حته ايه ورا ما تشوفهاش. انما النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ كان في الجبل، في غار حراء، يعني السماء كلها قدامه، فيش اي حاجه تحجب السماء. النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل عليه السلام قد سد الافق. يعني ايه سد الافق؟ يعني انت لما تبص كده ما تلاقيش ولا سنتي سنتي او مليمتر من السماء. جبريل سد الافق، السماء مش باينه، وعظمه المخلوق تدل على عظمة الخالق، فما بالك برب العالمين. ده هذا عبد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد، عبد من عباده، قد سد الأفق جبريل. هذا قلب، بعض الناس تخطئ ويقول لك قرب جبريل عليه السلام قلب قرية سدوم بطرف جناحه، هذا خطأ. سدوم مش قرية، سدوم مجموعة من القرى، مجموعة كبيرة من القرى. جبريل عليه السلام عمل فيها إيه؟ قلبها بطرف جناحه، قلبها، رفعها إلى السماء، ثم بعد ذلك وضعها على الأرض، حتى سمعت الملائكة صوت نباح كلاب هذه القرى. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا. جبريل هذا نزل مع النبي صلى الله عليه وسلم. نزل إيه؟ نزل على إبراهيم عليه السلام. أنا عايزك تركز معايا، ركز معايا. جبريل، إحنا الوقت هنطلع في التلفزيون، يلا استنى. جبريل عليه السلام نزل على من؟ ركز معايا انا، على سيدنا ابراهيم. طبعا اي حد ما كان سيدنا ابراهيم يعمل ايه؟ عايز يستنجد باشياء، ده في النار. انت عارف سيدنا جبريل قال له ايه؟ قال له يا ابراهيم ألك حاجة إلي؟ انت عارف يقول له ايه؟ يقول له أما إليك فلا. الله الله، بيقول له أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل. فحول الله عز وجل النار التي ساءت مستقرا ومقاما، جعلها على إبراهيم بردا وسلاما. ما من عبد يعتصم بي من دون خلقي فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهما مخرجا. الله أكبر، نريد أن نفتح صفحة جديدة مع الله تبارك. الحسن البصري، الحسن البصري أبو سعيد إمام من أئمة التابعين، الحجاج كان عايز يقتله. الحجاج كان عايز يقتل مين؟ كان عايز يقتل الحسن البصري. فالحجاج بعت، أرسل جنوده جنودا كثيرة، فما أرسلش جنوده ولا حاجة، ده قصة تانية. هو بالفعل أرسل جنوده لما الحسن البصري دخل عند الحبيب بن محمد، لا ده موقف تاني. الحسن البصري الحجاج أراد أن يقتله، طبعا الحجاج قتل ألوفا مؤلفة من البشر، كان يخطب على منبر العراق بالسيف، كان بيخطب الجمعة يخطب بالسيف وينزل يسفك الدماء، سبحان ربي على الرجل ده. المهم الحجاج أراد أن يقتل الحسن، ركز بالله عليك معايا، أراد أن يقتل الحسن البصري. فالمهم الحجاج قال لسيافه: استعد أيها السياف حتى تقتل الحسن البصري عندما يأتي. ثم نظر الحجاج إلى خادم من خدامه قال له: قم تعالى. فجاءه قال له: روح هات لي الحسن وتعالى. يبقى مين عارف إن الحسن هيموت؟ الخدام ومين؟ والسياف، فيش حد تاني. فذهب الخادم إلى الحسن البصري وقال له: يا أبا سعيد، إن الحجاج يريدك في قصره. فالمهم الحسن قام رايح مع الخادم، وقام الحسن داخل القصر، فلما دخل القصر بيبص في عينين الحجاج فعلم أن الحجاج سيقتله. عملها إزاي دي بقى؟ شمع ظهر إيده ولا عملها إزاي؟ دي بقى اسمها فراسة. المتوسمين كما قال تعالى في القرآن، المتوسم هو صاحب الفراسة، لذلك يقال: اتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. كلما ازداد العبد قربا من الله، ممكن واحد قريب جدا من ربنا عنده فراسة، يبص لك كده يعرف انت عايز ايه، ما بيعلمش الغيب ولا حاجة بس فراسة، الله عز وجل يمن بها على ما يشاء من عباده. الإمام الشافعي كان عنده فراسة. كان مرة الإمام الشافعي ماشي مع واحد صاحبه عالم من العلماء، الاثنين كان عندهم فراسة. فهو العالم الإمام الشافعي هو وصاحبه ماشيين، فشافوا واحد، فالإمام الشافعي بيقول لصاحبه ايه، بيقول له: هذا الرجل يعمل نجارا، الرجل ده شغال نجار. فصاحبه قال له: لا ده شغال حداد. قال له: لا ده شغال نجار. قال له: يا أبا عبد الله، بيكلم الشافعي بيقول له: يا أبا عبد الله، هذا الرجل يعمل حدادا. قال له: هو نجار. فقال له صاحبه: هو حداد؟ فقالوا البعض: طب تعال نروح نسأل أي حد. فسألوا واحد يعرف الرجل ده، قال له: الرجل ده بيشتغل ايه؟ فالرجل بيقول لي الإمام الشافعي وصاحبه بيقول له: هذا الرجل كان يعمل نجارا فترك النجارة وعمل حدادا. يا سلام، شوف الفراسة. المهم الحسن علم أن الحجاج سيقتله. انت عارف الحسن قام عامل ايه؟ بالله عليك، لازم نحب ربنا قوي، احنا بنحبه بس عايزين نحبه قوي. ربنا سبحانه وتعالى قوي جدا، قوي جدا. الحسن البصري قام عامل كده، عامل زي ما انا هعمل بالظبط، قام رفع نظر، رفع بصره الى السماء وقام عامل كده. وقام نزل دماغه تاني، اول ما نزل دماغه الحجاج نظر الى الحسن وقال له: تفضل يا اخي. انا نظر، ده اللي تفضل يا اخي. قال له: تفضل يا اخي، انت كنت هتقتله. قال له: تفضل يا اخي، واجلسه بجانبه. انا حاسس ان الخادم احول تمام، والسياف كان هيجي له نقطه، الراجل اتحول، الحجاج اتحول. فالمهم اجلسه بجانبه ونادى الحجاج لاحد خدامه وان ياتوه بعطره الخاص، بالعطر الخاص مش اي عطور بقى تمام. وقام الحجاج قعد يعطر، ايه قعد يعطر الحسن والسياف والخادم فاتحين بقهم، ازاي ده، ازاي ده يحصل؟ المهم عطر الحسن البصري وانصرف الحسن راشدا وما مسه من سوء. مين اللي تعجب؟ الخادم والسياف. المهم السياف ما ينفعش يخرج من القصر، السياف ده حاطط الجلده تمام وماسك السيف، اي حد الحجاج عايز يقوم يسيح دمه. المهم الخادم خرج مسرعا وراء الحسن البصري فقال له: يا أبا سعيد، إن الحجاج كان يريدك في قصره كي يقتلك، فماذا قلت عندما رفعت بصرك إلى السماء؟ أنا وجدتك تتمتم بكلمات، رأيتك ولكني لا أعلم ماذا تكلمت، أنت كنت بتقول إيه لما رفعت بصرك إلى السماء؟ الحجاج كان هيقتلك. قال له: لن أخبرك. قال: والله يا أبا سعيد لن أتركك في هذا اليوم حتى تخبرني. أنا مش سايبك ألا ما تقولي. ده الرجل اتحول. فالمهم الحسن البصري لما رأى إصرار الخادم على معرفة هذا الأمر قال: رفعت رأسي إلى رافع السماء بلا عمد وقلت: يا ولي نعمتي، اجعل غضب الحجاج علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. ما من عبد يعتصم بي من دون خلقي فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهما مخرجا. احنا بقى لنا قد ايه؟ حد يعرف في قصة كده محطوطة انا اقولها ولا نختم؟ نختم قدامنا ربع ساعة، نخليها مشار دقيقة، بلاش ربع ساعة. صلوا على النبي. انا اقص عليكم قصة، والله انا يعني لا اخفيكم سرا، انا بفضل الله حافظها، بس وانا بقولها قلبي ده بيترعش، مع ان انا عارفها بس قلبي ده يفضل يترعش كده. ساعات اقعد في البيت كده اقوم ايه فتح الكتاب واقعد اجيب القصة واقرأها تاني وتالت. قصة عجيبة ستفعل في قلبك شيئا ما. القصة دي قصة لن تتكرر في التاريخ. ليه بقى؟ لأن أصحاب هذه القصة هم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه الكرام رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حصل إيه؟ في غزوة الأحزاب اللي هي غزوة إيه؟ غزوة الخندق. قبل ما أقول لك القصة عايز أقول لك: ومن يتوكل على الله. على فكرة أنا عارف أنت هتقول كده فهو حسبه، لا ده حاجة في آية تانية. لا لا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. تمام؟ حسبه يعني إيه؟ حسبه أي كافي، كافي يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله عز وجل يكفيك كل شيء، يكفيك شر همومك، يكفيك شر أعدائك، يكفيك كل شيء. أليس الله بعاط عبده؟ قال كده. ده في فرق كبير، ما ممكن يفضل العطاء عطاء، في فرق بين العطاء وفي فرق بين الكفاية. ربنا ما قالش أليس الله بعاط عبده، لا، أليس الله بكاف عبده سيكفيك كل شيء. في آية تانية بقى: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. تعرف يعني إيه عزيز؟ عزيز أي الغالب الذي لا يغلب، والقاهر الذي لا يقهر، لا يقهر. كم من جبار كان موجودا في الأرض قسمه رب العالمين. الله عز وجل قوي جدا جدا. المهم القصة دي في غزوة الأحزاب، في غزوة الخندق، كان إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن كانت المعركة بين المسلمين وبين الكفار، فجاء سلمان الفارسي، فجاءت في رأسه فكرة، فكرة لم تأتي هذه الفكرة في رأس من رؤوس العرب جمعاء. يعني الحيلة دي لا قبل للعرب بها، ما حدش عمل الحيلة دي قبل كده. إيه الحيلة دي؟ سلمان رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: احنا نحفر خندقا، نحفر خندقا. الخندق اللي هو ايه؟ الخندق مش حفرة مدورة، لا، الخندق مستطيلة، وما ايش مربعة برضو، لا، بتبقى مستطيلة، وبتبقى اولها واخرها عند اول كل شارع. يعني ما تجيش في نص الشارع وتقوم عامل حفرة، لا، يعني تيجي مثلا عند اول الاسفلت هناك وتحفر من هناك. الحفرة التانية تنتهي فين؟ على اخر الطريق، بحيث ما حدش يخلع، حدش يعرف يهرب. اللي هم حفر خندقا بينهم وبين الكفار. أي إنسان أراد أن يعبر الخندق، المسلمين عملوا في إيه؟ قاموا رمينه بالسهام، يقع ميت فين؟ في قلب الخندق. ناس كتير ماتوا في الخندق ده. كلما أراد من أحد من المشركين أن يعبر إلى المسلمين رمي بالسهام فقتل في الخندق. ما استطاع أحد أن يعبر الخندق إلا من واحد اسمه عكرمة، أو أنت عارف أبو جهل، أبو جهل مخلف واحد اسمه عكرمة. شوف، يخرج الحي من الميت. عكرمة ده كان كافرا، استطاع أن يعبر الخندق، السهام ما جاتش فيه، بل إن شئت فقل نجاه الله عز وجل من السهام للخير الذي كان ينتظره. ليه؟ لما عبر الخندق أسلم وحسن إسلامه. لذلك عكرمة بن أبي جهل كان إذا أراد أن يقسم بعد إسلامه ما يقولش والله، لا، لما كان يقسم كان يقول إيه؟ يقول: والذي نجاني يوم الخندق. ليه؟ ده نجاته كانت فيها إسلامه، يقول والذي نجاني يوم الخندق. المهم من الذي استطاع أن يعبر الخندق أيضا؟ شبح. راجل شبح، مشكلة، مصيبة من مصايب. اسمه إيه؟ اسمه عمرو بن ود. شوف فر كتب التاريخ، اقعد 3 4 5 سنين في المكاتب في المكتبة وفر كتب التاريخ، لن تجد لعمرو بن ود رجلا نظيرا. لم يعرف التاريخ رجلا شبيها لعمرو بن ود. عمرو بن ود ده ما ليس له نظير وليس له مثيل، هو لا يشبه إلا نفسه، حد شبهه. عمرو بن ود ده مشكلة، كان كافرا. الرجل ده جماعة ما وقف أمامه أحد إلا ومات. أي حد يقف قدام عمرو بن ود يموت على طول. ما استطاع أحد على عمرو بن ود قبل عبوره الخندق. عمرو بن ود ده كانوا يعدونه أو يعدونه في الجاهلية بألف فارس. بكم؟ يعني احنا كده ما نعرفش نعمل معاه حاجة، تمام؟ كانوا يعدونه بكم فارس؟ بألف، بألف فارس. المهم كانوا في الجاهلية يقيمون حلبات للمصارعة. حلبات لإيه؟ للمصارعة. بعد انتهاء المسابقة يأتون بعمرو بن ود يوقفوه ويأتون بأقوى 7 من الفرسان العرب، ويوم عمرو بن ود بس دايس على الحزام. انت ممكن على فكره وانا بحكي تحس ان انا بحكي حاجه من كوكب المريخ او حكايات مكذوبه. افتح كتب التاريخ واقرا. يضع عمرو بن ود الحزام تحت قدمه ويتحدى اقوى 7 من الفرسان العرب على ان ينزعوا الحزام من تحت قدميه فلا يستطيعون. يا سلام، عمرو بن ود ده بقول لك شبح، مشكله. كان يلف على راسه عصابه حمراء ويضع فيها ريشه تسمى بريشه الموت. الناس إذا رأوا عمرو بن ود في القتال يقوموا سايبين القطار ورايحين بيوتهم. عارفين ليه؟ يكتبوا وصاياه، ما عادش راجعين. عمرو بن ود ده بقول لك مشكلة، استطاع أن يعبر الخندق. ده أنت هتسمع العجب الوقت. أنا هقول القصة دي ونختم. عمرو بن ود أول ما عبر الخندق قام إيه؟ قام فارد صدره بقى، ثم نادى على من؟ أخذ ينادي على نبينا صلى الله عليه وسلم، فنادى بأعلى صوته وقال: يا محمد، تزعم أن موتاكم في الجنة وموتانا في النار؟ طبعا اللي بيموت من المسلمين بيخش إيه؟ الجنة، واللي بيموت من الكفار بيخش النار. فعمرو بن ود كافر. فالمهم بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له: يا محمد، تزعم أن موتاكم في الجنة وموتانا في النار؟ فلقد اشتقت إلى النار. أما اشتاق أحد منكم إلى الجنة كي يبارزني؟ إيه ده؟ بقول لك فقام من؟ قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. خلي بالك، عمرو بن ود كان يحمل سيفا يقاتل به لا يستطيع اثنان أن يحمله من على الأرض. أنا بس عايز أشبه لك من عمرو بن ود ده، رجل قوي جدا. بقول لك إحنا كده ما نعرفش نعمل معه حاجة، مع احترامي ليكم، قوي جدا. السيف اللي كان بيحارب به اثنين من الابطال لا يستطيعون ان يحملوه من على الارض. انا مش عارف كان بيحارب بيه ازاي. انت عارف عمرو بن ود لما عبر الخندق كان عنده كام سنه؟ اقول لك بس هتصدقني، 80 سنه وما زال قويا. انت عارف علي بن ابي طالب عنده كام سنه؟ لما علي بن ابي طالب رضي الله عنه ابو الحسن كان عنده حوالي 26 سنه او 27 سنه. يعني شايف انت النسبه؟ نسبه لا تذكر. فبيقول له: يا محمد، تزعم أن موتكم في الجنة وموتنا في النار؟ فلقد اشتقت إلى النار. أما اشتاق أحد منكم إلى الجنة كي يبارزني؟ فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أنا له يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اجلس يا علي، اجلس يا علي، إنه عمرو. يا سلام، كل المسلمون يعرف من هو عمرو بن ود. بعض الناس يقول له: ورسول الله سلام خايف على علي من الشهادة؟ لا طبعا، لا طبعا طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشهادة لأصحابه، ولكنه يحب وجودهم بجانبه. حمزة رضي الله عنه لما قتل في أحد، النبي صلى الله عليه وسلم وقف، عمر بن الخطاب بيقول بكى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمه حمزة مقتولا، بيقول بكى بكاء أبكانا. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يبكي وقال: والله ما وقفت موقفا أشد علي من هذا الموقف أن يرى حمزة مقتولا وحمزة سيد الشهداء. ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حزينا على موته. المهم قال له: اجلس يا علي، إنه عمرو. عمرو ده بقول لك مشكلة. فجلس علي بن أبي طالب فقال، كرر عمرو بن ود مقالته قال يا محمد تزعم أن موتكم في الجنة وموتنا في النار، فلقد اشتقت إلى النار، أما اشتاق أحد منكم إلى الجنة كي يبارزني؟ فقام علي بن أبي طالب للمرة الثانية وقال له أنا له يا رسول الله سيبني أنا له. قال له اجلس يا علي إنه عمرو. فجلس علي فكرر عمرو بن ود مقالته، اسمع بقى، ثم قال أبياتا من الشعر. احنا نخش في المعمعة، قال ايه؟ أبياتا من الشعر. شوف العرب كان الشعر عندهم ده زي التنفس، زي شرب المية عندنا. أم بيبص لهم كده، طبعا قاعد يصرخ ويهبهب، كاد صوته أن يبح. أم قايل إيه؟ أخذ ينادي على المسلمين ويقول ولقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ ووقفت إذ جبن الشجاع بموقف البطل المناجز، إني كذلك لم أزل متسرعا نحو الهزاهز، الهزاهز اللي المعارك والحروب والقتالات، إني كذلك لم أزل متسرعا نحو الهزاهز. أخذ برشام هجمة، بيهجم من ضربة النجلاء يبقى إني كذلك لم أزل متسرعا نحو الهزاهز، إن الشجاعة والسماحة فالفت في الفتى خير الغرائز. فقام علي بن أبي طالب وقال له أنا له يا رسول الله. فقال اجلس يا علي إنه عمرو. قال عمرو عمرو، والذي بعثك بالحق إما أن أقتله أو أن أموت دونه. بقول له أنا لا أستطيع أن أتحمل مثل هذه الإهانات وهذه الكلمات. شو عمال يقول إيه؟ فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم إصرار علي بن أبي طالب على القتال، النبي صلى الله عليه وسلم خلع رداءه وألبسه على علي بن أبي طالب وأعطاه سيفه، سيف رسول الله. ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ورفع يديه وبكى وجرت دموعه صلى الله عليه وسلم على خده، وقال يا رب إنك قد أخذت مني حمزة يوم أحد فلا تأخذ مني عليا اليوم، اذهب يا علي على بركة الله. ذهب علي بن أبي طالب، دخل على من؟ على عمرو بن ود. أنت متخيل؟ دخل علي، خلي بالك، ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز، أي قاهر لا يقهر وغالب لا يغلب، سيجعلك تغلب. ما من عبد يعتصم بي من دون خلقي فتكيدوه السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهما مخرجا. عمرو بن ود عمال يهبهب، ولقد بححت من النداء بجمعكم هل من مبارز. فعلي بن أبي طالب دخل عليه، علي بن أبي طالب يعني بيقول له يعني أنت ليك في الشعر وإحنا مالناش في الشعر؟ ده يا حبيبي ده إحنا أمة التخصصات، ده إحنا لينا في كله. فعلي بن أبي طالب رد على عمرو بن ود قصيدة أو أبياتا زي بص مثل أبيات عمرو بن ود، على نفس الوزن والقافية والسجع. عمرو بن ود عمال يقول ولقد بوحت من النداء بجمعكم هل من مبارز. فعلي بن أبي طالب بيقول له إيه؟ بيقول له لا تعجلن، استعجلش يا حمامة، لا تعجلن، فقد أتاك مجيب صوتك غير عاجز، ذو نية وبصيرة والصدق منجي كل فائز، إني لأرجو أن أقيم عليك نائحة الجنائز، اللي هي بتقعد تلطم في الجنائز، من ضربة النجلاء يبقى ذكرها عند الهزاهز. بقول والله يا عمرو، والله يا عمرو لأقتلك قتلة وأضربك ضربة لا تذكر المعارك في سبيل الله إلا ويذكرون مقتلك على يدي. فالمهم علي بن أبي طالب أبو مين؟ أبو طالب، كافر ولا مسلم؟ كان الأنتيم بتاع عمرو بن ود، كان الأنتيم بتاعه، إصحاب كده الروح بالروح، كانوا بيقعدوا مع بعض على القهاوي ويقعدوا في النت، خدت بالك؟ إصحاب كده الروح بالروح، عمرو بن ود وعلي بن أبي طالب، اتنين كده ما يفرقهمش حتى النوم. فالمهم عمرو بن ود عمال يشب، طبعا أبو طالب كان مات، أبو علي بن أبي طالب كان مات. فعلي بن أبي طالب بيبص على عمرو، فعمرو بيبص له، فعمرو عمال يشبه على علي، بيقول له من أنت؟ كأني أعرفك. فقال له أنا علي بن أبي طالب. فقام عمرو بن ود ده عامل كده، قال له يا علي ارجع يا علي، فإن أباك كان صديقي ولا أريد أن أفجعه بك في قبره. فقام علي بن أبي طالب قال له إيه؟ قال له ولكن أباك ليس بصديقي وأنا أريد أن أفجعه بك في قبره. فالمهم علي بن أبي طالب عمرو بن ود بيقول له إيه؟ بيقول له يا علي استصغروك فأرسلوك. قال له يا عمرو والله إني لأقلهم شأنا ولكنك لست أهلا لأحدهم. الله، بقول له والله ده أنا أقل منهم، بس أنت ما انتش أهل إن الصحابة الكبار دول يخرجوا لك والله. قال له يا علي اذهب فأنا لو أريد أن أهريق دمك. قال له أنا أريد أن أهريق دمك. قال له يا علي ارجع وأتني بمن هو أسن منك، هات له واحد أكبر منك. قال أنا أريد أن أقاتلك. فالمهم طبعا علي عمرو بن ود مش عايز يقاتل علي بن أبي طالب. ليه؟ لسببين: مستصغر علي بن أبي طالب، ولأن أبا طالب كان صاحبا له. فالمهم علي بن أبي طالب إدرجي يعلم جيدا إن عمرو بن ود لا يخير بين ثلاثة أمور إلا اختار أحدهما. فالمهم علي بن أبي طالب لما رأى إصرار عمرو بن ود على عدم القتال قال له يا عمرو إن أردت ألا تقاتلني فلي ثلاث، لي طلب مطالب. فعمرو بن ود قال له هات الأولى. قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنت عارف عمرو بن ود قال له إيه؟ قال له والله لا أنطق بها ولو كانت رأسي في قعر جهنم. أعوذ بالله، عنده كفر على الكلى. خدت بالك؟ قال له هات الثانية. قال له يا عمرو ارجع إلى أهلك وقومك وأنا لن أقاتلك. قال له حبيبي أنا لا أزحف، أنا لا أرجع، لا أزحف من القتال، أنا بعدما عبرت الخندق تريد مني أنا ما برجعش حبيبي، هات الثالثة. فقال أن تقاتلني على فرسك وأنا على الأرض. بيثيره غضبا، فاشتاط عمرو بن ود غضبا فأمسك السيف وقال له أنت تقول لي هذا الكلام؟ أما تعرف من هو عمرو بن ود؟ فقام عمرو بن ود مسك سيفه ثم نحر فرسه، طير الأربع رجلين على الأرض. يا نهار أبيض يا جدعان، بالله عليك لو أنت مكان علي بن أبي طالب جري بقى المجدع كلها. ده واحد مسك بخبطة واحدة جاب الحصان النص، ده هنعمل معاه إيه؟ ده مشكلة. عمرو ولا تهز علي بن أبي طالب، بس ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، فهو حسبه أي كافيه. فالمهم عمرو بن ود بيقول له أما تعرف من أنا؟ أنت تقول لي هذا الكلام؟ فقال له عمرو بن ود، فقال له علي بن أبي طالب الله المستعان. فدخل ليتعارك. أتدرون ماذا حدث؟ أنت عارف إيه اللي حصل؟ وهذا ما نكمله إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم. إيه مش هتنفع؟ لا خلاص كده تنفي المسجد؟ إيه؟ هي أصلا خلصت القصة. أنا حاسس أنا طولت والله. أكمل يعني؟ الغبار على، تعرف الغبار بقى مع كثرة المعارك، الغبار كده الرمل إيه غطى القتال. عمرو بن ود ضرب علي بن أبي طالب ضربة على عاتقه فقطع له رداء رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ضربه على رأسه فانبعث الدم من رأس علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم سمع المسلمون صرخة اهتزت منها أرجاء المدينة، فلما هدأ الغبار وانجلى وبدأ وظهر القتال، وإذا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يقف على صدر عمرو بن ود وهو يحمل رأس عمرو بن ود على سن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك المشهد بكى وكبر وكبر الصحابة تكبيرا اهتزت منها القلوب. في أحد الروايات الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لعلي بن أبي طالب بيقول له تعالى يا علي تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ينادى على علي قال له تعالى يا علي كيف قتلت عمرا؟ انت قتلت الرجل ده ازاي؟ اسمع بقى الشاهد من القصة كلها. قال له يا رسول الله لما بارزته ذكرني الشيطان بصولاته وجولاته فتذكرت عظمة الله فاحتقرته في عيني فقتلته. ثم أشار علي بن أبي طالب على عمرو بن ود وهو مقتول قال عبد الحجارة من سفاهة عقله، وعبدت رب محمد بصوابي، لا تحسبن الله خاذل دينه ونبيه يا معشر الأحزاب. ومن يعتصم بالله ما من عبد يعتصم بي من دون خلقي فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهما مخرجا. نريد أن نفتح صفحة جديدة مع الله تبارك وتعالى. من كان لا يصلي الفجر استعن بالله، قل له يا رب أيمني بين إيديك أصلي الفجر. من كان مدخنا فليترك التدخين لله تبارك وتعالى. من كان يعق والديه فليبر والديه. من كان لا يغض بصره عن الحرام فليستعن بالله تبارك وتعالى يغض بصره. نريد أن نترك الذنوب، نريد أن نترك السيئات ونفعل الحسنات، ترى الفتوحات. نريد أن نترك السيئات وتفعل الحسنات ترى الفتوحات. أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم. من أقوله إيه؟ في هم أنا بس في حاجة، ثلاث حاجات عايز أقولها. أول حاجة أدعو لكم أولا، أزال الله همومكم وأسعد أوقاتكم وشرح صدوركم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم، وطمأن الله قلوبكم، والله إني في الله أحبكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. رد السلام. تاني حاجة يا جماعة، في هم هنهرس الوقت، في أكل، محدش يخرج من المسجد. الجمعة الجاية بقى هنروح فين؟ في مسجد جميل جدا كنت دخلت أنا والشيخ يحيى رجب عند كوبري طلخة اللي في المنصورة. الله المستعان. آه والله، والله مش قليل على ربنا. هنروح فين؟ جليلة؟ انت عارفين الجليلة؟ مسجد الصفا اللي هو في الجليلة كلنا عارفينه؟ ولا ما حدش يعرفه؟ لا هو في ايه؟ في عزبة ابو جلالة. بص هو في عزبة ايه؟ في عزبة ابو جلالة يا جماعة، الترعة، مسجد الصفا في عزبة ابو جلالة على الترعة في ايه؟ في الجليلة، مسجد الصفا. ان شاء الله كلنا هنصلي العشاء هناك. انا عارف ان انت جاي، بس هات صاحبك معاك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشرح صدورنا جميعا وأن يرزقنا التوكل عليه. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.